بقى هو ده بقى اللي انتي لابسه ومتشيكه هو ده بقى المفروض بقى انا محروق اللي انتي نازله ومتهشتكه هو ده بقى اللي اداك الزكا يا بق يا بق يا بنت الحلال بقى ما خلاص مش ده اللي منه اطلق انا اتخص صعب تلاقي جيني وكانت مرة حظ تلاقي مني شاب سمي بس كجراش يوم يومين بس تركني واتلك يا شرح ايه اللي راح راح فضى مطرح كريه تزود واعتدت هطرح بقى بيفوت والرجعة ضبة بس منكرش ان هذا المجوى من بعدك وقتي عدي في غمضة بس واقفة ساعتك حسيتش بقيمة نفسي صح غير بعدك اتمنى مجنن نص الشعب وده اللي تعبك بقى هو ده بقى اللي انتي لابسه ومتشيكه هو ده بقى ايوه حبيبي هو اللي انتي نازله ومتهشتكه هو ده بقى ما قلنا هو يا ابني اللي اداك الزكا يا بنت الحلال يا بنت الحلال زعلناهم من الغل ودنا وجبناهم ايوه انا اللي متشيكاله يا حلاوتها وهي معايا شوف عشان مش نولتهاله عمل كاريزما بس ده في خاله واللي شاف نفسه جينا نشوف نفسه بس ما شفناهاش غير بينا حسيتش بقيمة نفسي صح غير بعدك مني مجنن نص الشعب وده اللي تعبك الواحدة اللي احنا مش بنحبها مش شايفين لها